وتتميز تلك اللحظة بأربعة أعراض: اتساع بؤبؤ العين، تطاير اللعاب من الفم، شماتة مفرطة تطل من العينين، وضع الجلوس يتخذ شكلا هجوميا متحفزا، يداه على فخذيه الملتصقتين. بحماس أخذ سامح يلوك العظمة التي انتزعها من ضلع بعد عناء، ورقم لبنى أثناء هرائه يضيء شاشتي فأغلق الخط في وجهها انتظارا للسمج الهلامي علّه ينهي ابتزازه بلا مقدمات مملة. إيقاعه مترهل ككرشه حتى حين ينفعل. أنظر إليه وكلماته تخفت في أذني مقارنة بصوت أفكاري الذي يدوي لإيجاد حل معه. كان ذلك حين طرح السؤال نفسه: كيف وصلنا لتلك النقطة؟ الإجابة: الفتاة التي ظن يوما أنها تنظر له ولم تكن. نرمين، زميلتنا في المستشفى وزوجة الراحلة، الفتاة التي خطب ودها من قبل ولم ترضى به لأنني كنت أجول في قلبها وكان هو جوال بطاطا. تلك الشفافة الرقيقة التي تزملك في العمل فتحصل على نصيب الأسد من نظراتك طوال النهار حتى تصبح عنوة فتاة أحلامك. ذلك الضغط الذي يحولها إلى أجمل كائن على وجه الأرض بعد أن يخفي بالتشبع والتعود كل اختلاف بينكما. أنت لن تقاوم جمالها المتنامي يوما بعد يوم، لن تقاوم اختلاسك النظرات لكل تفصيلة فيها، خاصة ملمس يدها في السلام الصباحي، كما لن تقاوم المثالية في الارتباط بها. كل ذلك يبدو منطقيا حتى تبدأ الحياة الحقيقية. هنا تتسع حدقة عينيك بغتة. من هذه السيدة التي تجاورني على الوسادة؟ أنت لن تعرف كيف تزوجتها، كيف حملت في طفلك، كما لن تعرف كيف تحولت تدريجيا إلى جزء متميز من أثاث البيت. بيتنا الذي لم يكن في حاجة لزلزال بذلك الحجم لتسقط حوائطه الهشة. فمنذ سنتنا الأولى أدركت نرمين أن قلبي يحمل نكهة أنثى أخرى، بقعة لم يصلح معها مسحوق ولا غاز أو حتى تينر ليزيلها، كما أن ماسورة الكحول التي كنت قد أغلقتها من أجلها ما لبثت أن ضعفت قبل أن تنكسر عمدا بسبب بعد عالمينا. كان ذلك بعد فوات الأوان، فابنتنا نور كانت في شهرها الثالث. سرنا بقوة الدفع ننزف الحياة تحت أرجلنا، ندهسها ولا نترك فيها علامات. ازدادت المسافات بعدا واتساعا حتى بدت أحتاج نظارة مقربة لأراها. أطول محادثة بيننا لم تتعدى ثلاث جمل قبل أن تتحول لتراشق بالنظرات يليه إظلام مسرحي تدريجي. لم أكرهها يوما، هي فقط أصبحت ترس حساب المثلثات اليومي من مدرس أكرهه، مدرس ممل فاقد للإيقاع، صوته مزعج وواجباته ثقيلة، سنتان من الرتابة والتناحر والنفور. حتى جاء يوم وسفرنا، على هواء البحر يتكفل بتبريد الاحتكاك قليلا. يومها تعاركنا، وما الجديد؟ فالزواج نصف الكفر. آخر ما أذكره كان رائحة كحول في فمي وعداد سرعة يشير إلى 160 كيلومتر في الساعة على طريق وادي النطرون، ثم إطار سيارة ينفجر. لا أذكر أني اتخذت ردة فعل، لا أذكر حتى محاولة السيطرة على المقود. فقد طرنا إلى السماء جميعا نتلوى كراقصة باليه تستعرض، لأنزل بعد ذلك وحدي. لم أفهم، وربما لم أرد أن أفهم وقتها، فقط المشهد لا يمحى من رأسي. أراه الآن كأنه يحدث، مشهد بلا موسيقى، فقط صوت طنين نحل رتيب يدغدغ أذني. صحوت في عرض الطريق غير المأهول. كان الوقت غروبا والريح ساخنة تنفخ الرمال في وجهي. تأملت عظمة كاحلي التي خرجت عن مسارها بلا ألم، ستطقطق بعد تلك اللحظة إلى الأبد. أنظر للحم الأبيض كلحوم الطير هاربة منه الدماء، مخضوض وشريحة زجاج تخترق أسفل رئة اليسرى عرفت بعد ذلك أنها لم تكن تقصدني، ظلمتها، كانت في الأصل تستهدف طحالا. على بعد أمطار كانت ابنتي على الأسفلت نائمة في هدوء تغط في ملكوت أعلى، حذاؤها الأيسر مفقود ورأسها يستند على بركة دماء لا تتوقف عن الاتساع رغم زرقة الموت التي علت شفتيها. فقدت الإحساس بألام دفعة واحدة، سليم معافا هرعت إليها زحفا، لمست أنفها وشفتيها لا شيء، وضعت يدي على قلبها لم يكن هناك أحد، دعبت ضلوعها لتضحك، هززتها كأنها ستستجيب لإلحاحي قبل أن يدهمني بكاء لم يدهمني من قبل. سالت دموعي واختلطت بمخاطي ودمائي، سجدت بجبهتي على الأسفلت أبتهل أناديه وأعرف أني لم أصالحه يوما، أتأملها ولا أكاد أتصور أنها رحلت بتلك البساطة بدون أن تقبل خدي كما كانت تفعل، بدون أن تختبئ مني خلف حوض السمك. لم ينتزعني منها سوى صوت نرمين تئن راقدة في السيارة المعجونة على جانب الطريق. لما اقتربت كانت الروح تنسل من بين شفتيها دخانا، أكاد أراها تغيب تتلاشى. تابعت عينيها تنقلب وسبابتها ترتعش. ما تسبنيش، خرجت يومها من قلبي. فقط تلك المرة كنت أعنيها بحق. أمسكت يدها للحظات حتى توقفت الرعشة. تلك كانت أول مرة أموت. ألقيت زهري على الرمال ورمقت الشفق ينحسر، حل السلام، لا كره لا حب لا شيء، فقط الخواء والفناء والعدم. ثم سقط الليل فوقي في لحظة. من يومها تركت الدنيا كما تركتها ابنتي وزوجتي التي كان سامح دائما وأبدا من مريديها ومسبحي الأرض تحت قدميها وكبير مستخسريها في شخصي بعدما طلب ودها قبل مرتين ورفضت لمنطقية رفضي مثل ذلك الكيان السمج. سطران آخران وسأبدأ في التعاطف معه. لما خرجت عن شرودي كان قد تقيأ كثيرا من كلامه. أفقت في جملة وأمنت الصحة لو عرفت أني في علاء بن المتهم الدكتور. قطعته، أنت ليه بتتكلم؟ أكني اللي بحدد إذا كان بريء ولا لا. الرأي رأي اللجنة. الكلام ده تقوله للدكتورة صفاء، أنا الوحيد اللي عارف أنت هنا ليه. إيه شغل ابتدائي اللي أنت بتعمله ده؟ ابتدائي؟ أنت لسه ما شفت الشغل ابتدائي. مش ناوي تبطل غل؟ ارتفعت نبرة صوته رغبة في إيقاظ شهود. غل؟ أنت مدخل تليفون لمتهم يا دكتور في 8 غرب وبتقول لي غل؟ يا دكتور مدفوق. قررت قلب المنضدة في وجهه اختصارا لعجين الفلاحة الذي لا يجيد خبزه. اقتربت منه وهمست، مش ناوي تنسى في يوم إنها كانت مراتي؟ ها؟ مش قادر تتخيل إنها حبتني أنا؟ ومش قادر تتخيل إنك اترفضت؟ أنا مش فاهم حبتك على إيه؟ أنا اللي مش فاهم كنت عاوزها تحبك أنت على إيه؟ العيب مش عليك، العيب عليها. مش فاهم إزاي مشيت ورا واحد زيك. اسألها. لا، أنا هسأل بنتك. مقطع آخر من كتاب لذة الفيل في استنزاف الزميل الفصيل. هناك شخص تعي تماما أنه بلا جدال سيمزقك غلا بعد طعنك، ثم يضع في زهو بصمات كفه ملطخة بدمائك على حائط بطولاته، ولن يكتفي حتى يسلخك حيا بسكين خشبي قبل أن يفرش جلدك على الأرض سجادة لضيوفه. سيضع نابك فخرا في سلسلة على صدره ويصنع من جمجمتك منفضة لسجائره. لما تعطيه فرصة الاستمتاع بكل تلك الأوبشنز مجانا؟ لما لا تغلق عينيه ببصقتك أو تحشر في حلقه نعل حذائك مع حرف الكاف في آخر كلمة بنتك؟ عانقت قبضة أنف سامح بزاوية صاعدة زلزلت اتزانه، أصدر نعرة عظيمة قبل أن يلقى أرضا ب115 كيلوغراما نصفهم دهون. استقر بين قدمي وقد تبعثر شعره ونسي اسمه لثوان كانت كافية كي أعبر فوقه. هل تعرف الجزار الذي ترك السكين في رقبة ضحيته وهي ترفس الهواء ورحل؟ خرجت للراقدة في سيارتها أدلك عظام قبضتي من أنف سامح الذي لكمها. وشك بيقول إني عملت مشكلة. اطلعي نتكلم بعيد عن هنا. انزلقت في الكرسي بجانب لبنى وابتعدنا عن المستشفى. أوقفتها قرب درينكز فرع هليوبوليس ودخلت أستجدي علبة بيرة أستبدل بها الدم الذي غلى وتبخر. تجرعتها في المحل في رفعة واحدة وسط دهشة الباعة والزبائن قبل أن أعود إليها. جلست وأشعلت سيجارة هي الأمتع منذ الصباح. قبل نصفها قاطعت صمتي بفضول الأنثى لتسأل عما حدث. حكيت لها ما تقيأ سامح قبل أن يلكم قبضتي. وجمت وعلامات تعجب كبيرة تزحم المسافة بيننا، وجهها الجائع لاستكمال الصورة. اضطرني للرجوع بذاكرتي 5 سنوات لأحكي قصتي، واستمعت هي بإنصات. انت فعلا كنت شارب جاك زفت دانييلز وسايق على 160 وبتخانق معاها. الدهشة والاستنكار تقابلا في وجهها، ولا أعرف لما أصررت على إكمال ما بدأت. كنت ناوي أقضي عمره كله معاها عشان خاطر نور، رغم إن ما كانش في أي أرض نتكلم عليها. غلطة، والمفروض أعيش وواجه إني كنت السبب في موتها وموت بنتي. ليه وصلت لكده؟ ليه؟ سؤال صعب لي يا ده. حاولت التزام الصمت الذي أجيده. بيت القديم الذي جاهدت منذ سنين في ترميم أحجاره كي لا ينهار، حتى أنني نكسته ودسست بين ضلوعه القوائم الخشبية وطردت سكانه ما عدا أنا، وهأنا أسمع صوت الطقطقات وأرى التراب يتسرب من السقف فوق رأسي. ثم حدث الانفجار. ليه ضعت من إيدي قبل كده؟ ليه شريف رفضني لما تقدمت لك؟ فاكرة ليه؟ عشان صعت أنا وهو مع بعض، شربنا وحششنا وعكسنا مع بعض، عشان حبيتك من وراه مشيت معاكي زي ما قال. فاكرة عمل ايه لما عرف؟ قطع عني المية والنور. بصراحة هو عنده حق، الصحوبية حاجة والنسب حاجة تانية. انا لو شريف ما كنتش جوزتني اختي. سكتت وتركت صمتها يتكلم بعدما القيت ما في عقلي بلا انذار. كلامي يومها كان اشبه بالصفة الاساسية في التبول اللا ارادي. لا ارادي. ظللنا على تلك الحالة دقائق حتى رميت حجرا في الماء الراكد ليخرج التمساح ويأكلني. أنا آسف، مش عارف إيه اللي خلاني. قطعتني. ما حبيتهاش؟ حبيتها زي مراتي. ما فكرتش ترتبط تاني. أنا معاها ما قدرتش أنساكي يوم، مش هكرر غلطتي تاني. حان وقت التورد واضطراب الملامح. كلماتي جعلتها تسحب سيجارة من علبتها. مرت دقيقة لعنت فيها نفسي 10 مرات وركلت حجرا في روحي لتتورم. حصيلة يومين فقط بالمستشفى. حققت مع صديق عمر أصبح متهما. طاردني كلب أسود في أحلامي وخارجها. لكمت زميلا سمجا كان يستحق اللكم على أي حال. وفتحت تابوتا ترقد فيه قصة حب ماتت من 10 سنين. ولا أنا نسيتك. استدركتني في اللحظة التي أوشكت فيها على ركل خصيتي إنهاء لمستقبلي. أنا عشت فترة زي الزفت على ما قدرت أصدق إنك اختفيت من حياتي. انتحرت مرة ولحقوني بالعافية، وما سمحت الشريف ولا ماما على اللي حصل لغاية النهاردة. ولا سمحتك. في لحظات كنت حاسة إني لو شفتك كنت هضربك بالألم. أنا اختنق صوتها قبل أن تتمالك نفسها. اوعى تفتكر إنك لوحدك اللي تألمت، بس أنت مش عارف يعني إيه بنت يبقى عندها 29 سنة في البلد دي، لما كل اللي حواليك فجأة يبصولك أكنك عار ولازم يدفن جحيم. تخيلي أنا لسه بحبك. ابتلعت ريقها واختلجت عيناها فأدركت مدى سخافتي. أنا المحامي الذي ما زال يترافع في قضية تلقى موكله فيها الإعدام ونفذ الحكم فيه منذ أعوام. انتبتني رغبة عارمة في الحصول على كأس شيفاز، وجهها وكلمة أنثى متزوجة على ظهر بطاقتها الشخصية لن يتحمل ما وسوست به نفسي تجاهها. قومت رغبة عارمة في لمس يدها، أغمضت عيني وعددت من 10 إلى 1 بالمقلوب ولم أصل للواحد. أنا لازم أرجع المستشفى عشان أشوف المصيبة اللي هناك. ورطتك كده كده، كنت هضرب سامح في يوم من الأيام. أشوفك على خير. تركتها وابتعدت محاولا تناسي ما قلت. أنا لسه بحبك. يا لسخافة المراهقين ذوي حب الشباب والشنب الخفيف. وللعجب فلست رومانسيا، هكذا قالت مايا ومن قبلها زوجتي، لكن إذا كانت في روحي فجوة بحجم نيزك عملاق فاسمها لبنى. حين وصلت 8 غرب علمت أن سامح قد غادر وأنفه تنزف بدون أن يلفظ كلمة. ألقيت نظرة على شريف الراقد على جنبه نائما في آخر العنبر. لا أعرف إن كنت سأظل عونا له أم سأجبر على تركه يواجه مصيره بعدما فلتت أعصابي. أعرف نفسي، أو هكذا أظن، لن أتحمل سخافات سامح ثانية. سأقدم استقالتي قبل أن تتفوه صفاء بكلمة عن وجهه الذي لكم يدي. مررت على اللورد قبل البيت، محل خمور صغير يملك صاحبه معجزات من الحياة في ثلاجته. التقطت منه زجاجة جاك دانييلز ستحتسيني للنصف قبل أن أشعر بالارتفاع. تحليق قريب من الأرض لن يلتقطه رادار. حين وصلت البيت غسلت كوبا زجاجيا طويلا واستخرجت مكعبات ثلج حتى امتلأ حوض الاستحمام. استلقيت في المياه وعلى يميني تبغي كحولي تليفوني ومشغل اسطوانات عتيق يحتضن كل أغنيات فريق دورز. يقتلني جيم موريسون في رائعته Break on through to the other side. ضغطت زر التشغيل وأغمضت عيني واسترخيت. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run. Try to hide. Break on through the other side. لا أعرف كم ساعة مرت. ضوء الشمس كان يتخلل زجاج الحمام حين سمعت نغمة التليفون المكتومة. جلست نصف جلسة محاولا تحديد اتجاه الصوت إن كان داخل شقتي أم من الشارع. قمت ولم أجد منشفة فسقيت الأرض بمائي حتى الصالة. الانبعاث كان من الكنبة الملقى عليها بنطلوني. تذكرت تليفون شريف. مسحت يدي المبلولة والتقطته من الجيب. الرقم على الشاشة المشروخة لم يظهر. ترددت لثوان كانت كافية ليغلق المتصل الخط مللا. تنهدت ووضعت التليفون على المنضدة. ما إن استدرت حتى رن الجرس ثانية. حسمت أمري وضغطت زر الرد. ألو ألو. لم أتلقى إجابة، فقط صوت أشبه بدوران ريح في إناء أجوف. أغلقت الخط واتجهت للغرفة أبحث عن فوطة. فتحت الدولاب أستجدي واحدة حين رن الجرس ثالثة. أين الفوطة اللعينة؟ ارتديت بوكسر على بللي ثم التقطت التليفون. ألو ألو شري. الصوت معدني متقطع صادر من منطقة تغطيتها ضعيفة، أو أن العيب في تليفون شريف المتهالك. اقتربت من النافذة ليتماسك الإرسال. مين معايا؟ نسيت صوتي؟ أنا مش شريف، ده تليفونه. أنا عارف إنك مش شريف. مين اللي بيتكلم؟ شفت بسمة كانت جميلة إزاي في الصور مع صاحبك؟ لا يعرف بأمر تلك الصور غير لبنى، أو ربما زوجها الآن بخاصية الانتقال الحراري. مين معايا؟ مش ممكن تكون نسيت صورها. ما تتنسيش جودس، زي أفروديت، ما تعملتش قبل كده. أنا مش عارف أنت بتتكلم عن إيه، دي كدبة. أنا ما بكدبش، قلتلك ما فيش بني آدم ما بيكدبش. الإجابة جعلتني أنتفض. من أين حصل على تليفون؟ شريف، أنت بتتكلم منين؟ برضو شريف، أنت ليه مش قادر تفهم؟ أفهم إيه؟ إنك عاوز تنتحر، نفسك على إيديا؟ أنت مش عاوز تريحه؟ ده إحساس بالذنب؟ من قتل يقتل، وما فكرتش تقتله أنت ليه؟ أقنعته مرة في الحمام واتلحق، بس فين المتعف ده؟ أنا عاوزه يعملها بإيده. بس ما عملت إيه عشان تموت؟ حبتني، خدها مني. شريف؟ صرخ فيا بصوت خرق طبلة أذني. أنا مش شريف. صفعة من الصمت لطمتني قبل أن يردف بهدوء. ومش صعب أقنعك. انغلق الخط. قفزت في ملابسي، ثم في تاكسي لفظني أمام المستشفى. ركضت حتى ابتلعت لساني. حين وصلت 8 غرب كان الهدوء مسيطرا. ضابطا الشرطة على مكتبيهما يجتران مللا، الممرضون يتجولون في رتابة نحلات شغالة، والأطباء يسكنون حجراتهم في خشوع الرهبان. أسرعت الخطى إلى العنبر حتى حصلت على زاوية تكشف النزلاء. جلت بنظري وسطهم أبحث. شريف غير موجود. سألت ممرضا عنه فأخبرني أنه لابد في الحمام. طلبت منه فتح العنبر ومصاحبتي مع عسكري إلى الداخل. استكت مفاتيحه وأسناني قبل أن نخوض وسط النزلاء لنصل الحمام. حار رطب، رائحته نفحة من الجحيم. كل الستائر الزرقاء مكشوفة عدا واحدة. اقتربت منها وناديت شريف فلم يجب. ناديت مرة أخرى ولم يجب. فتوتر العسكري وهم بكشف الستارة، ففرملته بيدي حين سمعت سعال شريف. شريف، أنت كويس؟ تركني ثواني قبل أن يجيب. كويس الحمد لله. صرفت الممرضة والعسكري بهزة رأس مطمئنة واقتربت من الستارة. خلص عشان عاوزك. قابلت لبنى؟ ومش هتتخيل حالتها النفسية عاملة ازاي. جوز لبنى أكبر منها ب12 سنة، عظمة كبيرة، أفكار مختلفة، وضعيف، مش قد الموتور اللي تحت إيده. ذلك لم يكن شريف. حاولت العثور على رد لكني فشلت حين أردف. تفتكر لو مات لبنى هتعيش إزاي؟ ما تخيلتش؟ ما تخيلتش وما تمنى لهاش ده. التفاحة المستعملة ريحتها مختلفة، زي ريحة النبيد المعتق، فيها لسعة كده. وصح النبيد بيقولوا كسف الشهر يغني عن المرض، بيطهر الكبد. كفاية يا شريف. الخيال مش عيب يا دكتور، العيب إنك تخبيه وتطلعه لما تشرب. بس مش جراءة دي، عارف لو رجع الزمن برضو ما جوزكش منها. ليه؟ ما كنتش هتشتاق لها زي دلوقت. كان زمانها بقت زي مراتك، مملة وسخيفة. لبنى طلعت من دماغي يا شريف. أراهن إنك في وقت فراغك بتتخيلها في السرير. كفاية يا شريف. الحياة مش مضمونة يا صديقي، لازم نطلب الحلو قبل الأكل احتياطي. قلت لك لبنى طلعت من دماغي. خلاص يا شريف، تعال نقول نفس الكلام ده بعد كاسين شيفاز. لسه بتحب الشيفاز مش كده؟ قالها وضحك، ضحك كما لم أسمعه يضحك من قبل، ثم صمت. انتظرته ليفرغ نداء طبيعته متحملا رائحة كريهة رطبة نافست إبط إبليس. دقائق من الملل جعلتني أستعجله. ناديته مرتين فلم يجب. هممت بجذب الستارة حين عبر المد الأحمر من تحتها، موجة لزجة لامعة رأيت فيها انعكاس لمبات السقف ووجهي. توسعت بثقة حتى لامست نعل حذائي. رد فعلي تأخر ثانيتين لأستوعب المشهد. أفقت فجذبت الستارة. شريف كان جالسا بجانب المرحاض عاريا شاحبا كبطل فيلم أبيض وأسود، ورأسه متأطئ فوق صدره فارجا ساقيه في زاوية واسعة، والدماء تتدفق من ملتقاهما في نبض منتظم يفرغ بنزينه ساخنا على البلاط. ركضنا به إلى مستشفى عين شمس التخصصي وباطن يدي يعتصر الجرح المتفجر، وضعناه على الطاولة وشرعنا في إقناع نزيفه المنهمر بالتوقف. آخر ما لمحته قبل أن يبدأ البنج عمله كانت عينيه. رغم الذبول والاختلاج كان يرمقني بسخرية. لن أحكي عن صوتي الذي راح صريخا في الممرضين والزملاء، ولا عن ملابسي التي خضبت بدمائه، ولا عن كتفي الذي ملخ وأنا أجاهد في حمله. لن أحكي عن الوشم الممتد حتى أعضائه التناسلية كالشجر اللبلاب، ولا عن شبقي لكأس ويسكي مثلج، ولا عن بقايا دمائه التي لم أستطع إزالتها من تحت أظافري. تقرير المستشفى كان نزيفا حادا نتيجة قطع في الشريان الفخذي تم باستعمال آلة حادة. محاولة انتحار كادت تنجح لولا هزاله الذي جفف فخذه، فسهل على الجراح العثور على الشريان الغاطس وغلق القطع فيه. غيبوه بعدها صناعيا، ولم أرحل إلا حين استقرت معدلاته الحيوية. رجعت بعدها 8 غرب وطلبت فنطاس قهوة حمله لي محسن الممرض حين أمرته بغلق الباب وسألته. محسن، من غير لف ولا دوران، انت عارفني ما بحبش أشم الكذب في حد بعزه. شريف اتكلم معاك عني؟ حكيت له حاجة يعني عن الحادثة؟ أنا يا دكتور، هو أنا تلميذ؟ طب وعهد الله؟ قطعت أيمانه. من اللي اتكلم معاه غيرك؟ ما هو لازم حد قاله، أمال هيعرف منين؟ يا دكتور، شريف ده من ساعة ما جاء وهو أخرس. المرة الوحيدة اللي عمل حاجة كانت لما ضرب فوكس، خلف كده قعد لوحده على طول. سامح، ما كلموش في النبطشية؟ ما شفتوش. يمكن. مين اللي دخل تليفون لشريف في العنبر النهاردة الصبح؟ تليفون؟ ازاي يا دكتور؟ انت عارف ان ده ما يحصلش، العسكري قاعد على الباب من الصبح اسأله، محدش دخل والكعبة الشريفة. سامح كان فين؟ كان موجود بس ما دخلش. شريف كلمني الصبح قبل ما يعور نفسه يا محسن. انا لو ما عرفتش مين اللي دخله التليفون هجيب جزل الاسم كله. روح عسلي وزبط وعرف لي، مفهوم؟ قطعني جرس التليفون برقم صفاء المديرة، استدعتني بثلاث كلمات مقتضبة إلى مكتبها. صرفت محسن ودفنت سيجارتي في تنوة قهوة متبقية في الكوب قبل أن أتخذ طريقي لمبنى الإدارة، أشحذ في رأسي كلمات قرن غزال سأغرزها بين ضلوعها لو بدأت في التحقيق معي. في المكتب كانت الدكتورة صفاء على كرسيها والمجني عليه جالسا إلى يمينها، وأنفه التي لكمت قبضتي تفترش وجهه كفطيرة حارة. ابتسم تحديا ببرودة تكييف 8 حصان حين أشارت لي صفاء: أقعد يا يحيى. قعدت في مواجهة اللزج أرتقب أول غيث التحقيق دقيقة مملة قبل أن تترك أوراقها وتلتفت لي: احكي لي يا يحيى عن الحالة اللي معك. شريف الكردي. بداية غريبة لم أتوقعها، اتخذ الأمر مني ثواني تابعت فيها وجه سامح قبل أن أجيبها: شريف الكردي عنده أعراض مركبة يا دكتور، سكيزوفرينيا، OCD، سكيزوغرافيا، وفي آخر يومين لاحظت ازدواج. دكتور كيلاني حكالي عن آخر كلام دار بينكم. طبعا آخر حاجة دي مش محتاجة أقولك إنها عاوزة قاعدة يا يحيى. يا دكتورة، شريف بقاله يومين بيتكلم معايا بشخصيتين مفصولتين، أنا عارف إن ده صعب بس ده اللي حصل. شريف يقدر يتكلم بشخصيتين في أي وقت لو حب يا يحيى، ده دكتور. أنا عارف يا دكتور إن الإزدواج نظري، بس شريف لو بيمثل ما كانش حاول ينتحر. أنا شفت شخصيتين وبينهم خناقة. محاولة الانتحار دي تدخله في خانة الاكتئاب، لا سكيز ولا ازدواج يا يحيى، وده ما يعفيهوش من المسؤولية. أنا ما بحاولش أعفيه من حاجة، بس إحنا قدام حالة حقيقية. مش هطلع تقرير من المستشفى يا يحيى يقول للمحكمة إن المتهم بشخصيتين. أنت عاوز تضحك عليا الناس؟ الحالة صعبة شوية بس مش ازدواج، دكتور كيلاني راجع الأسبوع الجاي وهو اللي حيحسم الموضوع، وهتابع شريف معاك أنت وسامح من النهاردة. سامح؟ نظرت له في امتنان أم لابنها. سامح طلب يتابع معاك الحالة دي عشان تبقى تحت المراقبة طول اليوم رغم اللي حصل في وشه، وقع على السلم امبارح زي ما انت شايف. أنا مش محتاج حد يساعدني، هاجي بالليل أتابع. سبحان الله، ده انت ما كنتش طايق ترجع، وبعدين هتشتغل على الرسالة امتى وازاي؟ سامح هيساعدك في الحالة يا شريف، بصراحة مش جديدة عليه، سامح طول عمره صاحب واجب. كش ملك. حصرني أنف الكلب ببياضقه وطابيتيه ووزيره العاجز جنسيا، إما أن أرفض عرضه الخبيث وأترك شريف بين يديه لقمة سائغة وأنسحب، وإما أوافق على دس زلومته المفلطحة في القضية وأورطه في المسؤولية عن سلامة شريف. الأمر أشبه بلعبة البوكر، ولم تعودني البوكر يوما على الانسحاب. خرجنا من مكتب صفاء والطرقة كانت خالية، لم أتمالك لسعة قنديل البحر التي ألهبت صدري، جذبته من قميصه وصفعت الحائط بظهره. أنت في منك رجالي؟ خوفه امتزج بتشفي مغلول، وضع ذيله بين رجليه وبدأ يرفع صوته. أضرب، خلي المستشفى كلها تتفرج عليك. ضغطت على صدري. أنت بتخلي شريف يكلمني على المحمول؟ أفلتت يدي. وأنا اللي خليته يتكلم فيه مبارح برضو؟ أنت مجرم زيك زيه، وفي لعبة وسخة بتتلعب. أنت مش راخم، أنت حاجة أوسخ من كده بكتير. عارف لو قربت له هعمل فيك إيه؟ رمقني باستهتار مصطنع لا يخلو من رغبة في التعجيز. إيه؟ تم حذف الإجابة لاحتوائها على تلميح جنسي لا يليق بالذوق العام. قلتها وتركته مبعثرا يلملم قميصه داخل بنطلونه قبل أن أصل إلى آخر الطرقة. استوقفني وأشار إلى أنفه. وحياد دي لفرجك. تركته يعوي واتجهت لمستشفى عن شمس التخصصي. حييت الحارس الرابض على باب شريف ودخلت. الغرفة صغيرة والزمن فيها لا يتحرك، خالية إلا من سرير يرقد فوقه شريف، مرخي الأعضاء وطاولة عليها جهاز رسم قلب، منحنياته تئن برتابة بجانب أنبوب محاليل يسقيه لجلوكوز تنقيطا. صوت نفسه بطيء متحشرج وساقه مكبل في السرير بأصفاد حديدية. سحبت كرسيا غير مريح وجلست بجانبه. شريف يرقد في سبات صناعي حقنه الطبيب في أوردته ليعبر مرحلة الصدمة العصبية. لفافة شاش كبيرة تحيط فخذه المهتوك، جفونه نسي أحدهم غلقها جيدا، وبشرته صفراء ذابلة نافرة العروق، كوكتيل من الألم بلا ثلج. دقائق لم أحصها جلست أراقبه قبل أن يبث السكون في جسدي خدرا شجعني أن أنزلق في الكرسي. جفوني اكتسبت وزنا زائدا، وتهيأت بالفعل لغلق أبوابها قبل أن يداعب عيني وشم ذراعه. قمت واقتربت منه بفضول قط. الرسم بدا سمرة مطبوخة في بشرته البيضاء، أقرب منها وشما دخيلا، كأن دولة زنجية من الميلانين أعلنت استقلالها على سطح جلده بلا ثورة. مددت سبابتي أتحسس الفارق بين اللونين حين اضطرب إيقاع نبضاته. سرعة مضطردة في ضربات القلب ستقذفه خارج ضلوعه. اقتربت من شاشة جهاز القياس أتابع إحداثيات الزلزال العنيف. قلبه يركض بسرعة 130 نبضة في الدقيقة. ركلت زر الاستدعاء أطلب استغاثة. 190 نبضة، سرعة تلفظ الدم من غرف القلب قبل أن يدخل. سيحتاج صدمة توقف تهوره قبل أن ينقلب به قلبه على الطريق. الجهاز يقرأ 220 نبضة. لم أختبر تلك السرعة حتى في يوم الحادثة. وضعت كفي على صدره أحاول تهدئة تشنج يرجه حين بدأت الزرقة تصبغ جلده وشفتيه. نقص الأكسجين بلغ مرحلة حرجة، كان ذلك عندما فتح عينيه بغتة وقبض على يدي بملامح استولى عليها الألم، ويده الأخرى تعتصر كتفه اليسرى. نفرت شعيرات عينيه وتشنجت رقبته في صرخة مكتومة تستجدي هواء. انفتح الباب عن طبيبة وممرضين وجهاز صدمات كهربية مجرورة على عجلات قبل أن يتصل الجهاز بالكهرباء. سكنت حركته، خمد بين يدي منقطع الأنفاس. نحوني جانبا ونزعوا رداءه. وضعت الطبيبة سماعتها على صدره في عدة مواضع تبحث عن ناج يستغيث، فلم تجد. سكبت الممرضة على صدره ملطفا قبل أن تمسك الطبيبة بالقطبين وتسكهما. وضعت واحدا فوق صدره الأيمن والثاني تحت القلب. ابتعدت عن السرير سنتيمترات حين سرت الشحنة في جسده، انتفض وتقلص ظهره فتقطقت الفقرات ثم خمد. الجهاز صفر في رتابة معلنا غياب الحياة. شحنت الطبيبة قطبيها ثانية بعد أن رفعت الفولت. راقبت الجهاز للحظة قبل أن تكبس الأقطاب. انتفض جسد شريف، كاد ينكسر من التقوس. أصدر صرخة هائلة أفزعت الطبيب قبل أن ينتفض. قبضته اعتصرت ياقة قميصي فأيقظتني من الذهول. جذب وجهي إلى فمه وهمس: القميص، القميص يا يحيى، قالها ونظر في عيني لحظة قبل أن تخور قواه وتغور حدقتاه ليسقط بين يدي رخوا كأن عموده الفقري قد انسلم. لملمناه وأسجيناه على السرير، طعن بالحقن وعلقت له المحاليل، وخيط جرحه الذي انفجر ثانية حتى انتظمت معدلاته الحيوية. سيحتاج إلى 24 ساعة إضافية يمارس فيها الغياب عن عالمنا عنوة مكبلا في سريره حتى يستقر عالمه. أحتاج إلى 3 كؤوس ويسكي وطبق ترمس مملح. في طريق للحصول على وجبة الكحول أوقفتني كاميرا مراقبة لاسلكية في حجم سبابتي معروضة في فترينا راديو شاك، تبث إرسالها إلى مستقبل بلوتوث في نطاق 150 مترا حولها، يخزن في لقطات متقاربة بفارق ثانية واحدة 120 ساعة. أستطيع تفريغها على كمبيوتر، كما اشتريت جهاز تسجيل صوتي في حجم الشوكولاتة يسجل 100 ساعة بلا توقف على كارت ذاكرة متحرك. كلفني ثمنهما محصول ليلة من ليالي عوني. سأتابع شريف في العنبر على مدار 24 ساعة، كما يجب أن أعرف ما يفعله سامح معه حين أكون غائبا. حين وصلت البيت ألقيتهما على كنبتي وارتميت بجانبهما أتأمل كتالوجاتهما محاولا تخيل الخطوة التالية. أغرقت خلاياي في الكحول حتى تشبعت وكدت أحترق لما أشعلت سيجارة. لقد نجح شريف في إفساد التسلسل المنطقي لدراما حياة الرخيصة الرتيبة التي يستطيع طفل صغير أن يتنبأ بمستقبلها. فالأسطورة تقول: صديق قديم يظهر من العدم متهم بجريمة قتل. إما أنه فعلها وما يلبث أن أكتشفه، فيعرض علي مبلغا مغريا من المال نظير تحييد رأي اللجنة في قضيته، فأرفض وأكون من الجاهلين، أو أوافق وأدفع بمرضه المزيف إلى منصة القضاء ليخرج كل أطراف القضية سعداء. وإما أنه لم يفعلها حقا فأساعده وأنا مرتاح البال ويخرج الكل سعداء، أو أفشل فأكون من الجاهلين، وفي كل الحالات لن أفوز بالبطلة في النهاية. شريف كانت دراما الثالثة التي لم تكتب من قبل، دراما ترقص فوق السلم بين نصاب محترف وحالة مستحيلة. دارت رأسي حول نفسها حتى نفد الوقود منها. ألعب لعبة أزلية ليس فيها جيم أوفر. استدعيت رقم لبنى على تليفوني 3 مرات حتى حفظته. لن يفيدها معرفة حالة شريف الآن. بحثت عن حجة أخرى تبرر اتصالي بها فلم أجد، كما لم أجد تعريفا لما أفعله سوى اقتراحات مراهق لرؤية الفتاة التي تشاركه الدرس الخصوصي بدون أن يبدو سائل اللعاب. رائحة لبنى لا تغادر أنفي، كما لا يغادرني وصف التفاح المستعملة، شجرة الجنة المختمرة. أصب الكحول على أفكاري فتزداد وزنا، كأسا خلف كأس، أنسحب وراء نداها إلى قاع بركة مليئة بالتماسيح النيلية. عمود الفقري غرز في الكنبة حتى لامس البلاط، ولبنى جالسة إلى يميني، وطفلة نور تقف بجانب كلب أحلام الأسود. أنا نائم، لا أنا مستيقظ وأخرف. السيجارة صارت ركاما من الرماد. اعتدلت ونظرت للعقرب، 6 ساعات سقطت سهوا. قمت إلى الثلاجة العزيزة أجني ثمرات ثلجها، تجرعت كأسا إضافية، واجتررت أفكاري على الكنبة لأتفحصها حتى أعرف سبب بطء الفهم الذي أصابني بعد كأسين. أظلمت الدنيا، حانت اللحظة التي توقعتها منذ زمن، لحظة ضرب الكحول المغشوش لعصب البصر، بصمة الميثانول. هل الخمر المضروب حرام؟ لم أقوى على القيام، رفعت يدي أمام وجهي فلم أرها. انطلق الأدرينالين في دمي فقمت أبحث بيدي عن أي شيء يضيء، حين تذكرت الولاعة على المنضدة. رجعت فأسقطت الزجاجة ولم أكترث على غير العادة بالكحول المراق قبل أن أعصر على الولاعة. فركت حجريها فلسعت نارها حدقتي. أنا حي أرى. تنفست فالتقطت الزجاجة أنعي كحولي الذي شربته السجادة وارتميت على الكنبة. لحظات وهجمني الضحك على فزعي قبل أن أعي أنني قد أفقت من سكرتي في ثانية. كان ذلك حين باغتتني الفكرة، لما انقطعت الكهرباء عني، تغيرت كيميائي في لحظة، تبخر الكحول من دمي كأني شربت كوزا من القهوة ليفصلني. هذا ما حدث مع شريف، انقطعت كهرباؤه بعد زيادة ضربات القلب قبل أن يتلقى شحنة كانت كافية ليفيق. شريف لما تكلم كان شريف الذي أعرفه، صوته ونبرته والقميص. فتحت الكمبيوتر أبحث عن صورته، لماذا يهتم شريف بذلك القميص؟ قربت الصورة ولم أتعب في تحصيل الصلة الوحيدة بين شريف والقميص، الأرقام. كلاهما يقدس الأرقام، شريف ينقشها في كل مكان، والقميص مزخرف بها كورق حائط مكرر. إما أني قد وجدت خيطا، وإما أن إراقة نصف زجاجة جاك دانييلز على السجادة قد لسع عقلي. الخلايا التي حررها الكحول في رأسي رتبت أحجار الدومينو المبعثرة. شريف كان ينوي لهاجس ما سرقة قميص المتحف الإسلامي. ذهب إلى هناك ليعاين المكان والتقط صورا لنظام الإنذار وشكل القاعة ومكان الفترينة. لكن تأتي الرياح أحيانا بما تشتهي السفن. حدث كل شيء يوم الانفلات الأمني. هرع شريف بمن عاث في الأرض فسادا وانتزع غنيمته بأقل مجهود. أما لماذا فسيظل ذلك لغزا حتى يفيق سيادته. وجهه وهو يصرخ في لا يغادر عيني، يمنعني من التفكير. وشمه الغريب أيضا يصيبني بغثيان لا أعلم سببه. الوشم. بحثت عن محفظتي لأستخرج الكارت الشخصي الذي وجدته في الزهرية بالشقة. محل رسم الوشم بمصر الجديدة، مواعيده مكتوبة على الظهر بجانب العنوان. لم أملك سوى أن أنطلق إلى هناك. في شارع هادئ ميت مدخم بالأشجار عثرت على المحل، واجهة زجاجية ضيقة عليها رسم لبوذا في هيئته البدينة، جالسا ويداه مخضبتان بالنقش، ومن خلفه ستارة فضية متلألئة فوقها اسم بودا مكتوب بلمبات نيون تضيء وتنطفئ برتابة. دفعت الباب فاستكت الأجراس. صالة المحل من الداخل كانت ضيقة، حيطانه مزدحمة بنماذج وشوم لكل من يبحث عن هوية، جماجم، موتوسيكلات وحيوانات مفترسة لأذرع الذكور، فرشات قلوب معذبة وورود تطفي على جسد الإناث ما يضفيه الليمون على الأفيون جنون مضاعف. في ركن وراء مكتب جلس شاب رخو كقنديل بحر، قرط في الأذن اليمنى، قميص خرج للتو من فم كلب، ووشم يحتل ذراعه، وآخر يتمشى على رقبته. مساء الخير. مساء النور. في ميعاد ولا أول مرة تشرفنا؟ أول مرة. لازم نحدد ميعاد لأن الشغل هنا بالحجز. في تاتو معين؟ قاطعته. أنت صاحب المكان؟ مدام ديجا هي الأونر، بس عندها السيشن رسمي دلوقت. ديجا أجنبية؟ ديجا خديجة نيك نيم. هستناها. جلست قربه وأذناي تلتقطان أزيز آلة الرسم وشم رتيب يشوش الموسيقى الهندية المنبعثة في المكان. كسرا للوقت تصفحت كتالوج وشوم كان على المنضدة. دقائق وتوقف صوت الماكينة قبل أن تخرج من خلف الستائر فتاة أجبرني وشمها الذي يتوسط أسفل الظهر بين النغزتين على متابعته حين انحنت لتلتقط حقيبتها. قلب أحمر مغروز فيه سيف مسنون وعبارة لم أقرأها بسبب الالتهاب الوردي. يجب أن تأتي معي مايا يوما، سأدعوها لوشم بعض مزاراتها التاريخية العريقة. تبعت الفتاة الموشومة حتى رحلت حين اختفى الشاب الخرع خلف الستائر، ثم عاد يدعوني للدخول. الغرفة كانت واسعة نسبيا، رائحتها بخور مسكر غنية بتماثيل لبوذة بأحجام مختلفة من عقلة الإصبع لمتر فوق الأرض المكسوة بسجاد شيرازي مزخرف، ونجفة خافتة تضيء بالكاد الحائط المزين بلوحات أبيض وأسود مبهرة لجلود آدمية وشمت بعناية، بجانب مكتبة تصل للسقف عامرة بالكتب، وفي المنتصف منضد عليها مسدس الحقن والمطهرات وبعض الألوان في أوعية زجاجية. حين دخلت كانت السيدة على كرسيها المنخفض ترتب أدواتها. ديجا أنثى في العقد السادس من عمرها، حاصرت التجاعيد عينيها وافترشت أفرعها بين ثدييها اليابسين اللذين طلا من فستانها الأخضر المكتوم، جاذبيتها فارسية كزجاجة نبيذ أحمر تعطيق 1944، عاشت جميلة في وقت ما ولم تيأس. يحيط برصغيها كمية لا بأس بها من الأحجار الكريمة مغروسة في أساور فضية، في أصابعها خواتم كبيرة متوجة بالعقيق، تعقص شعرها الأبيض الخشن على جانبي رأسها بإشارب أحمر قان، وتضع في أذنيها قرطين واسعين كأطواق الهولهوب. لما رأتني ابتسمت بصف أسنان اسودت شقوقه، ثم أشارت إلى كرسي جلدي مريح أمامها لأقعد، وقدمت نفسها بصوت أرهقته السجائر. ديجا يحيى. برجك إيه يا يحيى؟ برج إيفل. ضحكت. ماشي، شاي أخضر؟ لم تنتظر إجابتي. سحبت الإبريق من فوق سخان كهربي وصبت في كوب زجاجي صغير ثم ناولتني. التقطت الكوب فشممته حين أردفت. ده شاي أخضر من المغرب، ريحته حلوة. نطقته رياء وبالكاد ابتلعته، فأنا لم أذق السوائل غير المخمرة منذ زمن. أول مرة تعمل تاتو؟ لا أنا جاي. قاطعتني. استنى ما تقولش. نظرت في وجهي بتركيز شديد ثم أغمضت عينيها. أنت محتاج جارح، رسمة صقر بمخالب كبيرة ورقبته مليانة، وممكن رأس تور بقرون. والحقيقة أنا جاي أسألك على رسمة معينة، هي معايا. ناولتها صورة من ملف شريف تبرز وشم ذراعه، حملقت فيها من وراء نظارتها قبل أن تنقلب ملامحها فجأة. رفعت عينيها إلي بغضب وقامت مفزوعة، دست يدها في حقيبتها الشخصية وأخرجت عبوة سيلف ديفنس ووجهتها نحوي. أنت تبعه؟ هو بعتك؟ ثانية واحدة، في سوء تفاهم. أنا حقيقة أنا لم أقل كلمة إضافية، فقد تلقيت السائل الحارق في وجهي لأتشنج كدجاجة اغتصبها 12 ديكا دفعة واحدة. فلفلة حمراء هرست بين أنفي وحلقي، ماء نار حفر حدقتي وسال مخاطئا هارا على ذقني، هذا بجانب كحة متحجرة شققت رئتي. كان ذلك حين دخل الشاب الرخو العامل عندها، ركل خصيتي بحرفية كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بدون أن يسأل ماذا حدث. تكومت ألما لا أدري أأمسك بمعدة التي انقبضت من الركلة الحرة المباشرة أم أكح لأستجدي الهواء. جهدت لأخرج المحفظة من جيبي، فركل الرخو يدي والتقط بطاقتي قبل أن يناولها لديجة. كانت تمسك تليفونها باليد الأخرى تبحث عن رقم أو هكذا خيل لي. أنا حلف لو قرب هنا تاني مش هيروح بيته. معاون ما بحث النزهة مديني رقمه. بترت كلماتها لما نظرت للبطاقة ورأت صفتي كطبيب، فأنزلت التليفون. أنت مين؟ سؤال متأخر لم أستطع الرد عليه، لكني أقسمت أني سأقتل تلك الولية يوما ما قبل أن أئد مساعدها وأد بنات الجاهلية في الصحراء. أكملت احتضاري حين أمرت عبدها الأملس برش كوب ماء علي قبل أن يساعداني في دخول الحمام. نصف ساعة وبدأت أتمالك نفسي نسبيا بعدما تجرعت لتر لبن واستحممت تقريبا. أغرقتني الولية أسفا قبل أن أستطيع الكلام. حكيت لها عن طبيعة عملي كمقيم لحالة شريف وعن الجريمة. سقط فكها السفلي على حجرها صدمة وخجلا من تسرعها معي قبل أن أسألها. أنت اللي رسمت التاتو ده؟ لا، أنا اللي حاولت أشيله وما عرفتش. احكي لي الشخص ده. بمجرد ما قعد قدامي حسيت إنه مش طبيعي، مجنون رسمي، نظراته غريبة وبيقول كلام كتير بصوت واطي مش مفهوم. اللي فهمته منه إنه عاوز يشيل تاتو. شرحت له إنه في كريمات بتتحقن تطلع التاتو لطبقة الجلد المكشوفة ويعمل قشرة زي الجرح ويتشال. رفض لما عرف إن ده بياخد أباوت شهرين. كان عاوز يشيل التاتو في ساعتها. الحل التاني إنه يتشال بالليزر وده مؤلم شوية. وافق. حطيت له كريم بينج موضعي على دراعه واستنينا ربع ساعة لغاية ما الكريم عمل مفعوله. بمجرد ما شغلت الليزر وقربت لقيته بيبصلي وبيضحك، وفجأة مسك ايدي ضغط عليها لغاية ما كسرها كسر مضاعف. بص، كشفت عن رسغها فوجدت فيه اثرا داكنا والتواء يلاحظ بصعوبة. تراجعت في تلك اللحظة عن فكرتي قتل تلك الولية، لكن وأد عبدها الرخو لا تفاوض فيه. ارتشفت شايها الأخضر تهدئة لأعصابها التي توترت ثم أكملت. كتم بقي عشان ما صرخش وسحلني لغاية الركن وقعد فوقي. فضل على ده الحال يمكن 5 دقايق. آخر حاجة قالها لي إنه هيبعت صديقي خلص عليا. ده اللي قدرت أفتكره لأنه بعد كده أغمى عليا من البين. ده يفسر رد فعلي معك. أنا أسفة، أنت مش متخيل بس أنا تبهدلت. الرسم اللي على دراعه ده ليه معنى؟ التقطت الصورة ورمقتها ثواني. مش فاكرة اني شفت حاجة بالفينش ده قبل كده. الستايل شرقي بس ام شور انه معمول برا مصر. للأسف ما عندناش المكان دي. اي معلومة توصلني الحاجة. انا اسفة، كان نفسي اساعدك. قمت مستأذنا حين تذكرت صورة شريف وبسمة على الشاطئ اخرجتها من محفظتي. شفت البنت دي قبل كده؟ التقطت مني الصورة وسحبت نظارتها المدلاة على صدرها بحبل رفيع ودققت النظرة. لا. متأكدة؟ شور، التاتو اللي على الفخد ده في الغالب ده حنة مش تاتو، ومش قادرة أشوف الرسمة. تركتها ورحلت بعدما رميت عبدها الهزيل بنظرة وعيد. اللغز يزداد وضوحا أو اعتاما. لم أعد أعرف. حادثة ديجة تؤكد أن شريف قد يكون أول حالة ازدواج حية أصادفها في حياتي. سحبتني قدماي للمستشفى. كان الوقت ليلا حين وصلت، ميعاد مناسب لسرقة شجرة بجذورها إذا أردت. تمشيت في الطرقة حتى أصبحت أمام غرفة التمريض مظلمة كانت يملأها الممرض النباتشي بشخيره ورائحة قدميه. لما اطمأننت أنه ميت بسلام أخرجت كاميرا المراقبة، بحثت لها عن مرقد في مواجهة الزجاج فوق دولاب يطل على العنبر، وجهتها إلى حيث تكشف الأسرة كلها بعدما أخفيتها في زاوية لن تراها عين. ثم اتجهت إلى غرفتي وفتحت مستقبل الإرسال حتى ألتقط الإشارة، جربتها على كمبيوتر المستشفى فوجدت النتيجة مرضية. صورة تلتقط للعنبر كل ثانية توضح خط سير النزلاء وكل حركة يأتونها، ستكون عيني على شريف في حالة غيابي. وضعت المستقبل في درج أخذت مفتاحه معي قبل أن أرحل. لما وصلت أمام البيت كانت النوافذ مضاءة، لا يجرؤ على تلك الفعلة سوى الوحيدة التي تملك مفتاحي، مايا، زيارتها الأسبوعية التي تعني لي الكثير. ما إن تدخل حتى تبعثر هرموناتها الأنثوية في كل ركن، فالمسكينة لديها موسم تزاوج محدود، فقط 12 شهرا في السنة، تأتي كيفما تشاء وقتما تشاء، تنثر أغنياتها في سماعات وتطلب طعامها جاهزا من مطعم إيطالي قريب، أحيانا تعيد ترتيب البيت بعد الفوضى التي أعيش فيها أو تحدث فوضى أكثر مما أصنع. لا يهم، ما يهم هو كسرها روتيني وتغييرها هواء شقتي ورئتي. تجلس في مكانها المفضل أمام منضدة غرفة المعيشة، تفتح قناة أفلام أجنبية على فيلم رومانسي أو رعب، ثم تخرج عدتها، زجاجة فودكا آي دي، حبات الأسد المقدسة عند قبيلتها، وسجائرها المحشوة بخيرة الحشيش المغربي. مايا في المعجم إلهة الخصب والربيع عند الرومان، وعند اليونان أم هرمس من كبير الآلهة زايوس. لما دخلت لمحت ساقيها متقنتي الرسم متشابكتين فوق الكنبة. لعن الله من اخترع الكعب العالي لينحت السمانة مع المشي بذلك الشكل. أصابعها الدقيقة مطليتان بلون لبني فاقع، والدخان يتصاعد إلى السقف فوقها. لما سمعت صوت مفتاح انتفضت كمن رأت فأرا، جرت نحوي لترشق في صدر احتضانا وتلف ساقيها حول ظهري كعهدها دائما، خفيفة كحمامة، غضة كمخدات صدمات السيارة الفارهة، وناعمة كرخام إيطالي مصقول. يا نهار اسود، حلقت دقنك؟ معلش الجو بقى حر يا تعبان، انت عارف اني بحب دقنك. هتطلع تاني يا مايا. هو انا قلت ان عملتي ليزر؟ قبلتني قبلة، تبادلنا اثناءها الانفاس واللعابة ولبانة بنكهة الفراولة. اياك تحلقها تاني، انت فين؟ ما جيتش ديلز ومش بترد عليا، قلقتني. انا كويس. أجلستني على الكنبة وجلست فوقي، 58 كيلو من الرفاهية. مالك؟ مفيش، فيلم أجنبي كده. احكي. رجعت الشغل في المستشفى. رجعت المستشفى، انت عاوز فلوس؟ لا، عاوز أسمع. مايا أنا تعبان. جايبة النهاردة ستاف هيطلعك الهرم جري. أنا مقفور من غير ستاف، وفي مفاجأة، قالتها وأخرجت من حقيبتها زجاجة أعرفها متوسطة الحجم مرسوم عليها عين، حدقتها خضراء ورموشها من الفضة تشع حولها كأشعة الشمس، تحوي سائلا أخضر رائقا وتحمل اسم لافيفيرت أبسينث، الجنية الخضراء، نكهة اليانسون زائد 68% كحول. لم أفتقد خالتي رحمها الله مثل ما افتقدت تلك الزجاجة. جت لي من برا، قلت مش هفتحها من غيرك. مايا لا دين لها، الشبق فوق شفتيها أشعل حماسي. ناولتني كأسين فوضعت فوق أولاهما مصفاتا صغيرة أتت بها من المطبخ، وألقيت فيها قالب سكر، فتحت الزجاجة وصببت السائل الأخضر على القالب فتخلله ربع الكأس، كان كافيا. التقطت ولاعتي وأضرمت النار في القالب المشبع بالكحول، ارتفع اللهب الأزرق وتراقص قبل أن يتحول السكر إلى كراميل يتسرب من الفتحات الضيقة إلى القاع. ثوان وأسقطت بقايا القالب في السائل الأخضر فاشتعل قبل أن أضيف ببطء بعض التونيك الليمون حتى امتلأت الكأس وناولتها. احتضنته براحتها واشتمت طرفه ثم تجرعت سنتيمترات الجنون بعينه. أغمضت عينيها وارتخت على الكنبة مبعثرة ساقيها شرقا وغربا. صنعت لنفسي كأسا أخرى وارتميت بجانبها فنظرت تجاهي. في إيه؟ احكي لي، سألت مايا. ولم يكن لإنسان على وجه الأرض من بعد أبينا آدم أن يوقف إلحاح مايا إذا بدأ. مايا في بعض المعاجم الفينيقية القديمة إلحاح مرابي يهودي على ماله زائد فائدة مجحفة. حين أنهيت قصتي حول صديقي وأخته العائدين من الظلمات، كانت هي قد جحظت عيناها والتهمت سيجارة محشوة واحتضنت كأسها الثانية. أقول لك على حاجة بس ما تفهمنيش صح، أنا عاوز أنام معاك دلوقتي حالا. تصدقي إنك فصلتيني؟ مش قصدي والله، بس وإنت بتحكي شفايفك تجنن، ومن كتر ما أنا متوترة جت معايا على نوم. اللي فصلني منك بس الهانم اللي عمرك ما حكيت لي عنها. الموضوع ده انتهى أصلا قبل ما يبدأ. طريقة كلامك عنها بيقول إنه ما انتهاش، إنت مش شايف نفسك. مايا إنت سكرانة. أنا مش سكرانة. سكرانة بس مش هكدب عليكي، لما شفتها اتلخبطت شوية. دقتها؟ مايا ما فيش حد بيتلخبط كده غير لما يكون ده اللي بحبه. أتليست بوستها. وفرضي تبقى بوستها وطعم شفايفها لسه في بقك، لسه بتحبها. حب بخلاف إن الكلمة دي مدارس قوي، بس بتلخص رغبات وسخة مكسوفين نقولها. مفيش حاجة اسمها حب، ده كلام خطير. العلاقة رغبة، إعجاب، مطاردة، صيد، سكس. اتسعت حدقة عينيها شبقا. طب وانا وانت في اي مرحلة دلوقتي؟ في الشقة. بطل رخامة، انا مش عيانة من بتوعك، ما تلعبنيش. احنا عدينا المراحل دي كلها يحيى. عارف انت عمرك ما قلت انك بتحبني؟ لاني ما بحبكيش. رفعت شفتيها بشمئزاز قبل ان اتداركها. انا جعانك، هيجي يوم وتشبع. بشرود خرجت مني ولم اقصد. يمكن